محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندنا مسائل من المسخات، عندنا مسائل، عندكم مسائل المناسخات، نعم، مش عندنا، ماذا عندنا؟ عندنا مسائل لأن الدرس، شرحنا الأبيات؟ نعم، طيب، أعطينا مسائل، فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم فخم ابن وبنت هذه ما زال حلينا في المسألة هذه. طيب نحلوها شفاهيا وبعدين واحد يكتب. عندنا زوج توفيت المرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأبي وعم. قبل قسمة التركة حليناها، أظن حليناها هذيك الأولى شيخ. طيب المسألة الثانية، توفي وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخ لأب، هذه حليناها، ها؟ حليناها الثانية الأولى حلينا، بس حلينا الأولى فقط. طيب المسألة الثانية، مسألة ثانية، توفي رجل وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخ لأب، ثم توفيت البنت وتركت زوجا وأما وابن عمي، ها؟ مليناها عليكم ولا لا؟ طيب، ثم توفيت بنت الابن، ها؟ وتركت أبا وأما، هكذا أمليناها؟ ليس هكذا؟ ولا ما مليناش عليكم هذه أصلا؟ لم نمليها، يعني ذكرنا المسألة الأولى فقط. طيب، ما شاء الله. طيب، خلاص، ما دام الأمر كذلك إذا نصبر قليلا. حل المسائل المناسخات واضح، هذا من الحالة، قلنا الناظم ذكر حالة واحدة، حالة واحدة وهي في حال ما إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو هم أنفسهم لكن يرثون بطريقة أخرى، أو معهم غيرهم. وعندنا بعد الميت الأول ميت واحد، هذه الحالة ذكرها المصنف، وقلنا أن الحالات منهم من يذكر ثلاث حالات، وقد وبعضهم يذكر أربع حالات. قلنا حالة ما إذا كان الورثة أنفسهم فتصحح قبل العمل، أو الورثة أنفسهم وتصحح بعد العمل، وها هنا يكون معهم غيرهم، الورثة أنفسهم لكن معهم غيرهم أو يرث معهم غيرهم. وفي الحالة الأولى والثانية بعد الميت الأول عند ميت واحد، الثالثة والرابعة هي نفس الحالات السابقة، لكن عندنا أكثر من ميت، يعني مات ميت وترك ورثة، قبل القسمة مات الثاني، ثم قبل القسمة مات آخر، ثم قبل القسمة مات آخر، فصير عندنا ماذا؟ كثير من المقابلات بين السهم ورأس المسألة. لأننا ذكرنا أولا إذا مات ميت مثل المسألة الأولى، المرأة التي ماتت تركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وعما، ثم توفي الزوج وترك ابنا وبنتا وبنتا، فقلنا نحل المسألة الأولى، حل المسألة الأولى، فيصير أن أصل المسألة وكل واحد عنده سهم، صحيح؟ بعدين توفي الزوج، الزوج عنده سهم معين، توفي وترك ورثة آخرين، فنحل المسألة الثانية، وبعدين نقارن بين ماذا؟ بين السهم الميت الثاني وأصل مسألته، صح؟ الآن إذا كان عندنا أكثر من ميت، تصير سهم الميت الثاني مع أصل مسألته، وسهم الميت الثالث مع أصل مسألته، وسهم الميت الرابع مع أصل مسألته، فتتكثر تتعدد ماذا؟ المقابلة. فكيف يفعل؟ ننظر إلى سهم الميت الثاني مع أصل مسألته ونضع مسألة الجامعة، ثم ننظر إلى سهم الميت الثالث مع أصل مسألته ونضع مسألة جامعة أخرى، وهكذا نفس الطريقة الأولى تكرر، واضح؟ نفس الطريقة الأولى تتكرر. هل هذا واضح؟ نعم. نأخذ مثال، نأخذ مثال ويتضح به المقال كما يقول. لا تتغير دائما، ننظر إلى السهم وأصل المسألة، يعني ناخذ مثلا الزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، الزوج عنده النصف والأخت الشقيقة عندها النصف، أخت لأب عندها السدس والباقي العم عاصم، سهم المسألة من كم؟ من ستة، الزوج عنده ثلاثة والأخت الشقيقة ثلاثة والأخت لأب واحد والعم ما يأخذ شيء، أصل المسألة من ستة تعود إلى كم؟ إلى سبعة. توفي الزوج وترك إيش؟ توفي الزوج وترك ابن وبنت وبنت، ذكر لك حرفين اثنين ثلاثة أربعة، تصير المسألة من أربعة، صح؟ إذا المسألة الجديدة شحال؟ أربعة، وسهم الزوج كم؟ ثلاثة، الأربعة وثلاثة إيش المعالقة بينهم؟ التباين. إذا أصل المسألة الجامعة ما هي؟ الأولى الثانية، الأولى سبعة والثانية كم؟ أربعة، ثمانية، سبعة في أربعة ثمانية وعشرين. وبعدين نضرب السهم الورثة الأول في أصل المسألة الثانية، وسهم الميت الثاني ورثة الثاني في أصل المسألة الأولى، ونعطي كل واحد نصيب، اللي يورث في الأولى والثانية نديروا عملية الجمع، واللي يورث في الأولى فقط نضع نصيبه، واللي يورث في الثانية فقط نضع نصيبه. أنهينا المسألة هذه، ثم نأتي إلى الميت الثالث فننظر إلى مسألته ثم إلى سهمه، ورح يكون المقارنة بين سهمه في الميت الثاني وبين أصل مسألته في المسألة الثالثة، واضح؟ ورح نعمل نفس العمل كذلك اللي عملناه في المرة الأولى. ها؟ هو سهمه في المسألة الثانية وأصل مسألته الثالثة، صح؟ كما أي أخطأت في العبارة هذه، كما خلينا سهمه في المسألة الأولى مع أصل المسألة الثانية، ثم سهمه في الثانية مع أصل المسألة الثالثة، ثم إذا كان ميت آخر سهمه في الثالثة مع أصل المسألة الرابعة، وهكذا يكون نفس العمل، يكون ماذا؟ نفس العمل، واضح؟ طيب نأخذ مثال، نأخذ مثال، توفي وكما يقول أهل الفضائل يقول هلك هلك هلك هلك. وفي نصوص القرآن الكريم الهلاك إنما يليد بمعنى العذاب. نعم. فمات هذا الميت وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخا لأبي. مره الفراض الذي يقسم هذا القسمة من غير ظلم ولا جرس. وين مره تفضل الأستاذ المسلم. الزوجة وبنت وبنت ابن أخي أب. الزوجة عندها الثمن. الثمن. إيه. عندها نصف. إيه. البنت عندها سدس تكبيرات بيتين. بيت الابن. أيوة. الأخ عاصم. عاصم ممتاز. يعني الزوجة عندها الثمن لوجود فرع الوارث. البنت عندها النصف. وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. أخي أب عاصم. فصار عندك ثلاث كسور ثمن ونصف وسدس. المقام المشترك ما هو؟ 24. فإذا أصل المسألة 24. ثمن الزوجة كم؟ 3. طلب لي يفوتوا شيء يستدرك قال وقف نعوده معنا ها؟ طيب ثمن الزوجة 3. طيب نصف للبنت 12. كاين طالب جديد راه ملتحقوا اللي يحضر من الاول ياخذهم يراجع لهم ها زوج طالب هذا ولا غيره اللي عنده ادراك طيب يراجع لهم من الاول باش يلحقوا بهم. نصف البنت 12. سدس بنت الابن 4. طيب عندك 3 و 12 و 4 شحال؟ شحال صار؟ 19. كم بقى 24؟ 5 يديها اخ لاب. قلنا توفيت البنت. لما توفيت البنت تركت زوجا واما وابن عمي. تركت زوج وام وابن عم. طيب هذه البنت الآن قبل أن نعطي نقسم المسألة نشوف إلى إيش الورثة الأوائل. البنت توفيت وتركت إيش زوجا وابن عم. تركت زوجا وأما وابن عم. قلنا أم وابن عم. طيب يعني الزوجة الأولى هي زوجة أبيها أو تكون هي أمها ذكرناها ثانيا. طيب بنت الابن ايش جيها؟ بنت الأخ. بنت الابن جيها بنت بنت أخ بنت الأخ والأخ لأب عم. الأخ لأبيها يكون عمها من أبيها. طيب طيب الزوج ايش عنده؟ نصف. والام الثلث. وتركنا ايش؟ قلنا تركت ماذا؟ زوج وام وابن عم. طيب والاخ لاب هو عم لاب. طيب عم لاب وابن عم شكون يقدم؟ العم ولا ابن عم؟ طيب نفترض ان هذا ابن عم شقيق ايش يقدم؟ عم. ها؟ ابن عم شقيق. فرض هذا ابن عم شقيق. ابن عم شقيق. ايه. والاول اخ لاب يصير عم لاب صح؟ ماذا نقدم؟ قلنا في الـ في الـ في العصبة ماذا نقدم؟ عندنا الجهة. وبعدين؟ وبعدين؟ بالقوة. فالجهة تقدم ايش؟ جهة تقدم الأولى كم؟ البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. قضية الجدودة فيها خلاف ذكرناه سابقا. ف فنأتي هنا بنوة أبوة وجدودة ثم أخوة ثم العمومة، هذا عم لأب وهذا ابن عم، فالجهة واحدة وهي جهة العمومة. فنأتي إلى الدرجة عند العم ثم يأتي ابن العم، فنقدم هنا العم. لو اتفقا نأتي إلى القوة، عم من جهتين شقيق أو عم لأب، فيكون من جهتين أقوى من جهة واحدة، فيقدم هنا العام. تمام؟ طيب أنا أسوي المسألة هذه، الزوج عنده نصف، الأم عندها ثلث، والعم لأب عنده عاصر. المسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج يأخذ نصف كم؟ ثلاثة. الأم تأخذ الثلث كم؟ اثنين. والعم لأب يأخذ الباقي اللي هو واحد. واضح؟ طيب الآن المسألة الجديدة شحال؟ ستة. والبنت نصيبها شحال؟ 12. 6 و12 شيء يوجد بينتهم تداخل، التداخل والتماثل شيء واحد. فإذا المسألة الجديدة ما هي؟ نفس الأولى. المسألة الجديدة نفس الأولى، يعني 24. 6 وفقها كم؟ مع 12 تتوافق مع 12 بالنصف ولا بالسدس؟ ها؟ 6 تقسم 6 1، نضع الواحد فوق المسألة الأولى، و12 تقسم 6 2، نضعه فوق المسألة الثانية. انتهى؟ أيوة. إذا أصل المسألة 24، نبدأ في المسألة الأولى ونضرب النصيب في الوفق، 3 في 1، نضع 3 في المسألة الجديدة. البنت توفيت، ماذا احتاج؟ بنت الابن اللي أشكل عيشين توفي محمد، ها؟ عودوا لنمشي نمشي عودوا. طيب مسألة الأولى خلاص محمد، والثانية لذلنا الثانية تعزوج أم وابن عم، وقلنا أصلها من 6، الزوج عنده نصف 3، والأم عندها ثلث 2، والعم لأب عاصم دي 1. خلاص. طيب الآن نقارن بين نصيب البنت وأصل المسألة الثانية. لاحظت محمد؟ لا لاحظت ما تبغى. المسألة الثانية درسها ولا مزاح؟ إيه. حال أصل المسألة شحال؟ 6. الزوج عنده نصف ولا لا؟ والأم عندها ثلث، والباقي للعم يأب. ها عاصم النصف والثلث الأخ يبدو لعم لأبيه ويحجب ابن العم. النصف والثلث يصير 6. واضح محمد؟ خلي بالنا نعبدها سواء. طيب للسبورة أنا قلنا حلوة شفهية بالسبورة، معلش شو واحد إذا كان واحد يكتب كلام مكاش. يلا نواصل سلام سلام. النسخات قد تشكل على بعض الطلبة، لكن في الحقيقة مش قضية قواعد ميراثية، هي قواعد حسابية فقط يضبطها وانتهى الأمر، يعني ما هوش واحد تتلف له في قضية المناسخات يقول ما وش فهم ما رأيت كله، وإنما هي قضية حسامية ليس إلا قضية حسابة. اكتب حمزة مسألة أولى، زوج وبنت وبنت ابن أخي أب، كان صاحبنا محمد بن هيث زوجة يا زوجة شوف محمد يبنى زوجة وبنت وبنت أب وأخ لأب، أيوة سرعة شوية من الوقت. الزوجة عندها ثمن، البنت عندها النصف، البنت ابن عندها سدس تجمع ثلثين، والباقي عاصب. تصير المسألة 24، أصل المسألة 24، الثمن ثلاثة أخلي أب، ذات أخلي أب، أيوة الثمن يعني ثلاثة والنصف 12 والروء والسدس 4 يبقى 5 أخلي أب. واضح؟ زين. أمام البنت دير تاء يعني توفيت قبل قسمة التركة، توفيت خلت زوج وأم ابن عم، زوج وأم وابن عم. قد يقول قائل الزوجة الأولى، طيب نرجع إلى الزوجة الأولى الأولى في المسألة الأولى، هذه كشجل البنت إما أمها إما زوجة الأب، واضح؟ ما دام وضعنا في المسألة الثانية تركت أما، يسمى الزوجة في المسألة الأولى هي زوجة الأب أجنبية عنها. نعم. طيب عندك إيش تركت قلنا؟ زوج وأم وابن عم، ها؟ طيب الزوجة الأولى غير وارثة، زوجة أب، البنت هي اللي توفيت، بنت الابن بنت ابن أبيها، ابن أبيها هو ماذا؟ هو أخوها، إما شقيق إما من أب، ها؟ فيكون ماذا؟ تصير بنت أخ غير وارثة. والأخ لأب أخ أبيها من الأب هو عم لأب، خلاص؟ طيب الآن نقسم هذه المسألة، الزوجة وش عنده؟ نصف، والأم ثلث، وابن العم محجوب، حجبه عم لأب فهو العاصب، ها محمد؟ خلاص؟ إذن عندنا هنا نصف وثلث، نصف وثلث، وشنو هو المقام المشترك؟ ستة، المقام الموحد قصدي، أعطي النصف للزوج ثلاثة والثلث للأم اثنين، شحال يبقى؟ واحد، ممتاز. الآن نقارن بين المسألة الثانية ستة وسهم الميت اللي هي البنت 12، دير دوائر عليهم وأربطهم بسهم، نقارن بينهما ستة مع 12، ستة داخلة في 12 ولا لا؟ ما دام داخلة في 12 فهنا تأتينا حالة التماثل، احنا أملينا عليكم أن عندنا ثلاث حالات، التماثل التوافق التباين، التماثل والتداخل نفسه، التوافق قلنا وش نديره والتباين حمد. أنا هنا عند التداخل، كيكون عند التداخل المسألة الأولى هي نفسها المسألة الجامعة، أصل المسألة الأولى هي نفس أصل المسألة الجامعة، يعني الأولى عند 24 قال 24، واضح؟ طيب نجوف فوق المسألة الأولى، المسألة الأولى نعم صور 24 على قدرنا 24 تداخل كالتماثل 24 مسألة الجامعة عند ثلاث حالات، إذا كان عند التماثل مش هي المسألة الجامعة، هي الأولى نفسها كذلك التداخل، واضح؟ طيب الآن نقارن بين 12 تاع البنت وستة تداخل، إذن فوق المسألة الأولى نظر في ماذا يتداخل 12 وستة يتداخلان في ماذا؟ في الستة في السدس، يسمى عندي 12 على 12 كذا 12 على 6 شحال؟ 2، نضعها فوق المسألة الثانية وستة تقسيم ستة 1، نضعها فوق المسألة الأولى، واضح؟ إذا الأسهم الأولى في الواحد وأسهم الثانية في اثنين، يلا نضرب ثلاثة في واحد ثلاثة وبنت الابن عندها ربع في واحد ربع، والاخ لاب عنده خمسه في واحد خمسه، انتهينا. في الخانه الجديده اللي هي المساله الجانيه، مساله الجانيه عنده. المساله الثانيه شيخ نضربه في الواحد اللي فوق الخانه الاولى. اي نعم. وشو سمى اخلي اب عنده خمسه في واحد خمسه، دوك نجي دوك نجي من عمليه جمع زائد. نجي المساله الثانيه، الزوج عنده ثلاثه في اثنين، صار كم تصير؟ وفي المساله الاولى يرث غير موجود. طيب الام ايش عندها؟ اثنين في اثنين اربعه، واضح؟ نظرنا اربعه. لو كانت هذه الام هي نفس الزوجه الاولى ماذا نفعل؟ الزوجة الأولى أدت ثلاثة في واحد ثلاثة، نزيد لها الأربعة هذه ما دام هي غيرها. فلا. ابن العم وش عنده؟ محجوب لا شيء. العم لأب وش عنده؟ واحد في اثنين شحال؟ اثنين. الخمسة هذه تجي لها زائد اثنان، زائد اثنين، خلاص؟ خمسة زائد اثنين، واضح؟ أحسب شحال كله؟ 24 ولا لا؟ طيب انتهينا؟ انهينا كم؟ توفيت بنت الابن، بنت الابن دي لها تاء، وتركت أبا وأما، تركت أبا وأمًا. ها انتهى؟ ها طيب نجيو الآن بنت الإبن توفيت، الزوجة في المسألة الأولى وش تجيها؟ ها؟ ممكن تكون جدة أو أو زوجة الجد. طيب هذه غير وارثة، واضح؟ إحنا إذا كانت جدة فإنها محجوبة بالأم، وإذا كانت زوجة الجد غير وارثة. طيب البنت توفيت، الآن الأخ الأخ لأب، بنت الإبن اللي توفي ترك بنت الإبن، أخو جدها إيش يصير؟ عم، يصير عم، لكن عم بعيد، واضح؟ وهذا محجوب بماذا؟ محجوب بالأب. طيب نجي الآن لورثة المسألة الثانية اللي هو زوج البنت أجنبي عنها، أم البنت، أم البنت بالنسبة لبنت الإبن، لا أم البنت بالنسبة لبنت الإبن، جدة باعتبار الزوجة الأولى زوجة الجد، وعلى ذلك فإنها محجوبة بماذا؟ بالأم. طيب وأم البنت وين؟ وابن العم، ابن عم هذا محجوب ايضا بالاب على فرض انه وارث كل جمله. اذا المساله ايش قالنا؟ اب وام، اب وام. ايش عند الام؟ الثلث. والاب؟ عاصب، ياخذ ثلث عاصب. المساله من كم؟ من ثلاث. الاب عنده زوج والام عندها واحد، صح؟ صح. طيب المساله الجديده ايش حالها؟ ثلاثة. وبنت الابن السهم بتاعها شحال؟ بنت الابن أربعة. قارن بين أربعة وثلاثة شحال؟ تباين. إذا سهم بنت الابن نوضعوه فوق المسألة الثانية، وأصل المسألة الثانية نوضعوه فوق أصل المسألة الأولى، هكذا ولا لا؟ وعيد الآن الأولى والثانية حليناه الآن ضك هذه الثانية والثالثة تقول لي أن الأولى والثانية واضح؟ حلينا الأولى والثانية كملنا الآن عندنا الثانية والثالثة ثم الثانية والتي في حكم الأولى والثالثة حكم الثانية واضح لنا؟ غير واضح ليه؟ طيب نعود المسألة الجديدة شحال ثلاثة وسهم تأمينة الإبن شحال أربعة قارن بين ثلاثة وأربعة تباين إذن السهم في المسألة نحطوه فوق أصل المسألة الأخيرة وأصل المسألة الأخيرة نحطوه فوق المسألة اللي قبلها فوق 24 خلاص تمام والمسألة الجامعة هي الأخيرة في اللي قبلها اللي خلاص شحال ثلاثة واللي قبلها 24 24 بثلاثة شحال 72 24 في 3 72 أيوة نجو الآن من عندنا 24 الأنصبة نضربها في 3 صح؟ واش عندنا الأنصبة؟ عندنا 3 3 في 3 شحال؟ حط ها أصبر ها؟ إيه لم تتبين لك؟ طيب المسألة الأخيرة شحال أصلها وسهم الميت شحال تباين ولا لا في حال التباين وش نديره نضرب الأصل في الأصل الأصل الأخير شحال ثلاثة والأصل اللي قبله شحال ثلاثة في 24 شحال هذا هو واضح مفهوم طيب نجيو فهمت كيفاش نسمعين طيب الان الاصل تاع الاخيره حطوه فوق المساله اللي قبلها والسهم تاع المتوفاه حطوه فوق المساله الاخيره مفهوم الان نديروا جدول جديد خانه جديده نديروا الاصل الاخير في اللي قبله صار 72 نجيو المساله 24 نضربوها كاع في 3 صح 3 في 3 شحال 9 9 للزوجه الاولى كامله ومن بعد أن البنت توفيت بنت الابن توفيت الربعة تحارة الأخ يأذ شحال عطينا هذا خمسة وزدنا له زوج ولا شحال سبعة في ثلاثة شحال شحال سمعت 22 هذا النظام ما شحال ولا 21 سبعة في 21 دائما لا قاعدة بالإجماع صح سبعة في ثلاثة 21 زيد عندنا الزوج حدا ستة في ثلاثة 18 وعندنا الأم ذات ربعة في ثلاثة 12 ابن الأم محجوب ابن الأم محجوب ما عنده شيء نجيو المسألة جديدة اللي فيها الأب والأم الأب عنده زوج يضرب فيه ربعة يولي ثمانية والأم عندها واحد يضربها فيه ربعة تولي ربعة هنا واضح تريد سمعي خلاص فهمتم وصل المسألة طريقة الحساب مفهومة ولا لا من سمع هذا؟ طيب أعطوكم مسائل ها؟ زاد حلو دلنا 34 دقيقة أعطوكم مسائل وحلوه ها؟ لا أي أكتب أكتب بارك الله فيك حمزة اكتب عندك توفي وترك او توفيت ترك اخت شقيقه ها إن يملأ هلك ليس له ولد. أي نعم. شكرا بارك الله فيك. يعني لفظة هلك جاءت بمعنى هذا. يعني هو الغالب ذكر الهلاك لعذاب. لكن جاء في آيات الميراث إن يملأ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يجوي لم يكن لها ولد صح؟ لهذا يقول الفراغ هلك هلك. أي نعم قد جاءكم يوسف من قبل البينات حتى إذا هلك قلتم لي بعث الله بني رسول ما شاء الله. نعم فيقال هلك هلك أو نعم وترك أختا شقيقة وأختا لأب. قال موسى لو شئت أهلكتني من قبل وهي أهلكته من قبل وهي أي نعم ما شاء الله. ترك أختا شقيقا وأختا لأب وأخا لأم وأما وابن أخ شقيق. كيف؟ ما حنجوش معلش أنا هنا لما نكتبهاش نكتبها وابن أخ شقيق تمام. ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وابنا وبنتا ثم توفيت الأخت لأب وتركت أخا شقيقا وأختا شقيقة وأخا لأمي. المسألة الثانية هلك هالك وترك زوجة وأختا شقيقة ثم توفيت ترك زوجة وبنت أخت شقيقة وبنتا أختا شقيقة ثم توفيت البنت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وأختا لأبي لأب ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وأختا لأبي تمام. المسألة الثالثة هلك هالك وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخا شقيقا وأخا شقيقا ترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخا شقيقا ثم توفيت الزوجة وتركت أختا شقيقة وأختا لأب وثلاثة أبناء عم ثم توفيت بنت الإبن وتركت ابنا وجدا مسألة أخيرة هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وابن أخي شقيق. ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وبنتا وأربعة أبناء أخ شقيق وأربعة أبناء أخي شقيق. قلنا ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وبنتا وأربعة أبناء أخ شقيق. ثم توفيت الأخت لأب وتركت خمس بنات وابن. ثم توفي ابن الأخ الشقيق وترك زوجة وثلاث بنات وأخ لأب. ثلاث بنات وأخ لأب. ها؟ كذا؟ ثم توفي ابن الأخ الشقيق وترك زوجة وثلاث بنات وأخا لأبي انتهى؟ ها؟ نعم ترك زوجة وثلاث بنات وأخ لأبي. ها انتهى؟ طيب التركة بالمال ديروا مال التركة ديروا خلى ثلاث ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار. ها؟ الأخيرة ثلاث ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار. ها؟ كيف تكتب؟ ثلاثة صفر اثنين أربعة ثلاثة أصفار يكتب ثلاث ملايين أربعة وعشرين ألف دينار. انتهى؟ طيب ها؟ قسموها نمشيحنا للوراء الفراغ يقسم للناس من الديشة. والله تعالى سبحانك اللهم كذا اللي نصاب شيخ ما تحب نصيحة؟ ها؟ أي ما تحبون نسيتهم.